محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن إدراك الأشياء ومعرفتها بحاجة إلى أمور ثلاثة: إلى وجود المقدرين، وإلى فقدان المانعين، وإلى تحقق السابق. وقلنا أن موانع المعرفة وأن موانع الإدراك تارة تكون موانعا، تارة تكون موانع مختصة إما بالقوى الحسية وإما بالقوى العقلية. وذكرنا أن الموانع التي تتجه بالقوى الحسية تارة تكون مانعة من قوة الإدراك، وأخرى مانعة من تحقق أصل الإدراك، سواء كان المانع مانعا عقليا كما إذا كان الإنسان يفتقد قوة حسية أو أداة من أدوات الحس، أو يكون المانع مانعا عرضيا عارضا كوجود جدار يحجب الرؤية، أو تكون الموانع مرتبطة بالقوى العقلية، سواء كان المانع مانعا عقليا كمن كان يحسب القوة العاقلة، أو كان مانعا عارضا كما ذكرنا مثالا على ذلك وجود الشبهات. الموانع المشتركة بين القوى الحسية والقوى العقلية، أبرز مثال على الإدراك هو تحقق الغفلة وعدم الانتباه، فإن ما يمنع من إدراك الحقيقة والمعرفة كما هي غفلة الإنسان، فالغافل ينكر أجل الأمور وضوحا وأقرب الأمور بداهة، سواء كانت من الأمور المحدودة أم من الأمور المعقولة. فنجد مثلا أن الإنسان إذا كان غافلا عن وجود شيء أمامه ينكر ذلك الشيء، فأنت تقول له هذا الكتاب أمامك موجود، يقول لا ليس موجود أمامي، وقد يكون مسلط النظر تجاه الكتاب، ولكن إذا كان ذهنه غافلا وشاردا في أمور أخرى لا يتوجه إلى وجود هذا الكتاب. فالذي منعه أن يدرك ذلك الكتاب الذي يستطيع أن يدركه بواسطة النظر هو وجود الغفلة. كذلك الإنسان إذا كان غافلا قد تقول له اجتماع لقد غير محالا، فمن يقول أنه محال؟ ليس محالا، فينكر بديهة من البديهيات لعدم توجه النفس إلى ذلك الأمر. فمتى ما تحققت الغفلة كانت الغفلة مانعا يمنع العقل عن إدراك المعرفة والحقيقة. ولهذا برزت عدة نصوص تنص على هذه الحقيقة، منها قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ومنها قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: يا أيها الإنسان ما جرأت على ذنبك وما غرك بربك وما أنشاك بهلكة نفسك، أما من ذلك ذلول أم ليس من نومتك يقظة، احذر الغفلة فإنها فساد الحس. ودوام الغفلة كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن دوام الغفلة تعمل بصيرة، طبعا موجبات الغسلات كثيرة، حيث ورد في بعض الروايات سهل بن ويحة بن آدم أن قسوة البطنة وسكر الشبعي وعزة المل مما يثبت ويغبط عن العمل ويلهي الذكر ويلهي عن اضطراب الأجل، حتى كأن المبتلى بحب الدنيا به خبل من سكر الشراب. إذا مما لا إشكال فيه أن عدم توجه النفس إلى الحقيقة يؤدي إلى إنكار تلك الحقيقة. هذا مانع فما يمنع عن إدراك الحسي كذلك يمنع عن إدراك، كما يمنع عن إدراك المحسوس كذلك يمنع عن إدراك المعقول. هذا فيما يرتبط بالركن الثاني وهو وجود المانع. الركن الثالث والأخير هو تحقق الشرط. قلنا وجود شيء وإدراك شيء موقوف على وجود المقتضي وهو مثلا العين الباطنة، وعلى فقدان المانع وهو عدم وجود مبادئ أو عدم وجود جدار يحول بين الرؤية وبين المرئي. أيضا نفتقر إلى ركن الثالث أسمينا بتحقق الشرط. قلنا شرط الاحتراق هو اقتراب الورقة من النار، وشرط الرؤية وجود الجدار والإضاءة الكافية. فالعين بمجردها لا تدرك الأشياء إذا كان هناك مانع، كذلك مجرد وجود عين باطرة ومجرد عدم وجود مانع يمنع عن الرؤية لا يكفي، بل لا بد من وجود شرط الرؤية رؤيا وهو الإضاءة والإنارة التامة مثلا. وشروط المعرفة كثيرة، وقد أجاد بلغاء الحكم عليهم السلام بذكر أمور تتعلق بشرائط المعرفة، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أصحابه: هل منكم من يريد أن يؤتيه الله علما بغير التعلم وهديا بغير بداية؟ هل منكم من يريد أن يذهب عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا أنه من زهدت الدنيا وقصر عمله فيها أعطاه الله علما بغير تعلم وهديا بغير بداية. فالزهد شرط من شروط معرفة. أيضا منها ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. إذا شرط من شروط المعرفة هو العمل. أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أخلق عبد لله عز وجل 40 صباحا إلا ذات ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فالواحد من شروط المعرفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا هذه بعض الأمور التي تتعلق بشرائط المعرفة. بناء على ذلك نقول أن الأمور الخمسة التي ذكرها شيخنا المبصر رضوان الله تعالى عليه من أن إدراك البديهيات أو إدراك الأشياء يتوقف على الانتباه وسلامة الحواس وسلامة الذهن وفقدان الشبهة وعملية غير عقلية، بعض هذه الأمور الخمسة يمكن إدراكها تحت الركن الأول وهو وجود المقتضي من قبيل سلامة الحس، وبعضها يمكن الإدراك تحت الركن الثاني من قبيله فقدان الشبهه او الشبهه فانها تكون مانعا على الادراك. ومنها يمكن ادراكها في الركن الثالث. قال توضيح في الضروري. قلنا ان العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى الكسر واطعام النظر، واشرنا الى انه لا بد من توجه النفس لاحد اسباب التوجه، وهذا ما يحتاج الى بعض البيان. فان الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الانسان. لماذا يجهله؟ حتى لو قال لفحل سبب توجه النفس، فلا يجب ان يكون الانسان عالما بجميع البديهيات، وعدم علمه لا يضر ذلك ببداهه بديهي ولا يخلي البديهي عن كونه بديهيا. ويمكن حصر اسباب التوجه في الامور التاليه. اولا الانتباه، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات. ما معنى مضطرد في جميع البديهيات؟ يعني كل امر بديهي سواء كان من المحسوس ام من المعقول لا بد من الانتباه لعدم الغفله. ولهذا قلنا عدم الغفله مانع مشترك يشترك فيه القوى الحسيه والقوى العقليه. وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، بمعنى ان ادراك الامور الحسيه يتوقف على الانتباه، وادراك الامور العقليه يتوقف على الانتباه. فالغافل قد يخفى عليه اوضحا واضحا. سلامه الجهل، وهذا مضطرد ايضا، فان من كان سقيم الدهن قد يشك في اظهر الامور او لا يفهمه، وقد ينسى هذا السهم وهذا المرض من نقصان طبيعي كفقدان حاسه من الحواس او كونه مجنونا، او مرض عارض او تربيه فاسده. المرض العارض كالجنون مثلا. سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات. فإن الأعماق، ولهذا واضح أنه إذا كان الإنسان لا يمتلك أحد الأدوات الخمس لكنه يمتلك قوة عامة، إذا يمكنه إدراك القوى العقلية أو الأمور المعقولة. نعم لا يستطيع من فقد الحس أن يدرك الأمور المحسوسة، فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات. فإن الأعمى يكون مانعا عن أصل تحقق إدراك، بينما ضعيف البصر قد يكون مانعا عن قوة إدراك. يدرك الشيء، نعم قد يكون أيضا ضعف البصر مانعا عن أصل إدراك، فإن ضعيف البصر لا يرى الشيء ضعيف، ولكن أيضا يكون ضعيف البصر مانعا عن قوة الإدراك. يدخل كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصم في المسموعات، وفاقه الزائقة في المخلوقات وهكذا. قال فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات. وقلنا انما سميت الشبهة انها تقل انها تشبه حقا، ويغفل عما فيه من المغالطة والتدليس والارتباط، فيشك بتلك البديهة او يعتقد بعدمها. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان، فيستحيل اجتماع الوجود والعدم ولا يرتفعان بمعنى ان يخلو الشيء من الوجود والعدم، فالشيء اما ان يكون موجودا او معلوما. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهات من هذه البديهات وهم المعتزله، فحسب ان الوجود والعدم لهما واقفه وسماها الحال، وقلنا ان الحال صفه لشيء هو موجود وهو معدوم. وليس كل مثل البعض، اذ قسمنا الصفات الى اثنين، قلنا عندنا صفات قائمه بذاتها وعندنا صفات قائمه بغيرها، والصفات القائمه بغيرها على اثنين، صفات متاصله حقيقيه وصفات انتزاعيه، والصفات التي تكون بينها واسطه الحال هي حقوق الصفات انتزاعيه كالعالميه والقادريه والرازقيه. اذا ليست تاتي معارضا ما ذكرناه، نريد ان نقول ان هذه الشبهه تختلط فقط بالصفات انتزاعية لا جميع الصفات، لان بعض الاساتذه اثناء تدريس المنطق يقول لا يسال على ذلك ان هناك صفات فقد تكون اما موجوده واما معدومه من قبيل صفه السواد والبياض وما شابه ذلك. يقول صفه البياض لا تكون، اما ان يكون هذا الجسم ابيض او لا يكون ابيض، وهذا دليل على ان لا توجد هناك واسطه بين الوجود والعدم. نقول لا، ليس الكلام في الصفات المتاصله الحقيقيه، الكلام في الصفات الانتزاعيه فلسفيه، فهما لا تجعلان عندها، ولكن مستقيم التفكير اذا حدث له ذلك. نعم، وعجز عن كشف المغالطه، لم يستطع الجواب عنها جوابا حليا، يردها ويقول انها شبهه في مقابل دليل من دليليات عاقل. هذا هو الجواب السليم، ولكن له ان يجيب بجواب حلي اخر. وطرحنا نحن اسئله كثيره. خامسا، عمليه غير عقليه كثيرا من البديهيات، كالاستماع الى كثيرين يمتنع تواترهم على الكذب في المتواترات، المتواترات التي يمكنها الانسان عن انسان عن انسان وهكذا، يكثر فيها الناقل، والمفروض ان الناقلين يمتنع تواترهم على الكذب، اي انهم لا يجتمعون على الكذب. وكالتجربه في التجريبيات، وكسعي الانسان لمشاهده بلاد او استماع صوت في المحسوسات وما الى ذلك. فاذا احتاج الانسان للعلم بشيء الى تجربه طويله مثلا وعناء عملي، فلا يجعل ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج الى الفكر والعمليه العقليه. يعني كون الشيء يحتاج الى عمليه عقل، كون الشيء يحتاج الى عناء وتجربه وما زاد ذلك لا يجعله الى كونه امرا نظريا. مثلا قد يقال انه كل حديده تتمدد بالحراره، هذا امر بديهي لا يحتاج الى اقامه الدليل، ولكن قد تقول كيف يكون امرا بديهيا مع ان هذا موقوف على الفطره؟ فان المجرب قد قام وجرب الحديده الاولى ووضعها على النار فراها انها تتمدد في الحرب، وجرب حديده ثانيه وعاشره ومئه والف وعشره الاف حديده، بعد ذلك استنتج قانونا كليا وهو ان كل حديده تتمدد في الحرب. اذا وصوله الى هذه القاعده وهي ان كل حديده تتمدد بالحراره توقف على تجربه وعلى عناء طويل، والمفروض ان ذلك يخرجها عن البديهيات ويدرجها في ضمن النظريه. يقول العلامه ليس الا كل ليس ميلاد بديه وعدم بديه هو اعتياده الى انا وعدم اعتياده الى انا. ميلاد بديه ما ذكرنا هو اذا كان الشيء لا يحتاج الى دليل كان من الامر البديهي. يحتاج الى دليل لم يكن من الامر البديهي وانما كان من الامر النظري. كذلك المتواتران اذا نقل انسان ثم مثلا جاء انسان وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انه قال في واقعه الغدير من كنت مولاه فعلي مولى. وجاء نقل اخر من كلي شخص اخر وثالث ورابع وخامس وسادس فتواتر النقل. نقول اذا اصبحت القضيه قضيه بديهية ضرورية وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من كنت مولاة عمد مولاة. كونها تتوقف على التواتر لا تخرجها عن البديهية. ولهذا سوف نذكر إن شاء الله في الجزء الثالث أن من أحسان البديهيات الأمور متواترة والأمور مجردة. فالمجردات والمتواترات من أحسان البديهيات. بهذا تم الكلام في هذا المطلب. نقرأ في المطلب الأخير في مباحث العلم وهو تعريف النظر أو فقه النظر والفقه بمعنى واحد. رابط الفقه بعدة تعاريف أو قل بعبارة أهداف ذكرى للفقه وصيغ متعددة من جملة هذه الصيغ التي ذكرها الشيخ المبصر أن الفكرة هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. أو قل بعبارة واضحة أن الفكرة يعني الانتقال بين المعلوم والمجهول. وحتى يتضح مبحث الفكر علينا أن نمر بجملة من المقدمات يجب الالتفات إليها. المقدمة الأولى الانتقال من شيء الى شيء اخر يتصور على فروض اربعه. الفرض الاول ان يكون الانتقال من المعلوم الى المعلوم. الفرض الثاني ان يكون الانتقال من المجهول الى المجهول. الفرض الثالث أن يكون الانتقال من المعلوم إلى المجهول. الفرض الرابع أن يكون الانتقال من المجهول إلى المعلوم. أما الفروض الثلاثة الأولى كلها باطلة. أما الانتقال من المعلوم إلى المعلوم أو من المجهول إلى المجهول فهذا تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل محال. إذا كان الشيء معلوما عندي فالانتقال من المعلوم للكشف عن هذا المعلوم هو معلوم فلا يحتاج إلى كافٍ يكشف عنه ويرفع الغطاء عنه. هو معلوم فكيف تنتقل من معلوم الى معلوم ذاته هو المقصود محل الكلام. مثلا انا اعلم ان الانسان حيوان مفكر حيوان ناطق بمعنى مفكر. انا اعلم ان الانسان حيوان ناطق فتقول انتقل من الحيوان الناطق الى الحيوان الناطق فالمعنى له تقصير منه حاصل كأنك تنتقل من النقطة نفسها إلى النقطة نفسها وهذا لا يسمى حركة ولا يسمى انتقال. الحركة للانتقال بأي معنى؟ بمعنى وجود مبدأ ووجود منكر. هذا الحركة حركة الشيء بمعنى انطلاقته وسيره وتغيره من المبدأ إلى كما تقول حركة السيارة انطلقت من النقطة الألف إلى النقطة باء. أما تقول حركة السيارة من الألف إلى ألف هل حقق الانتقال؟ لم يتحقق انتقالية لم تتحقق حركات انتقال الشيء منه إليه لا يسمى هذا انتقالا ولا يسمى حركتان. كذلك الانتقال من المجهول إلى المجهول يعني انتقال وحركة من الشيء إلى نفسه لم يتحرك لم يتحرك ولم يحدث انتقال وهذا معنى تحصيل الليل حركات. إذا الانتقال من المعلوم إلى المعلوم أو من المجهول أو من المجهول إلى المجهول هذا لا يسمى انتقالا لأن الانتقال يعني وجود طرفين المبدأ والمنتهى. فإذا كان المبدأ هو المعلوم والمنتهى هو المعلوم إذا لم يوجد طرفان إنما يوجد طرف واحد كذلك من المجهول إلى المجهول عن المحلول يسير. إذا الانتقال من المعلوم إلى المعلوم أو من المجهول إلى المجهول هذا احتمال باطل. الفرق الثالث أن يكون الانتقال من المعلوم إلى الأصل أن يكون الانتقال من المجهول إلى المعلوم بمعنى أنني أعلم ما هو الحيوان الناطق أعلم ما هو الإنسان وهو أنه حيوان ناطق هنا لا يحق لك أن تنتقل من المجهول إلى المعلوم. لماذا؟ لأن المجهول عدم والعدم لا يكشف عن الوجود الجهل لا يكشف عن الكريستال لا يحق لك أن تنتقل من المجهول إلى المعلوم إذ المجهول لا يكشف عن المعلوم ولا يرفع الإبهام عن المعلوم. فبطل الفرد الأول والثاني والثالث فيتعلم صحة الفرد الرابع وهو أن الانتقال لا بد أن يكون من المعلوم إلى المجهول لأن المعلوم يكشف عن المجهول كما إذا درس الإنسان في بيته وعلم ما في الكتاب وجاء يقدم امتحانات وتقدم السؤال الأول ما هو تعريف هذا الشيء؟ اذكر خصائص هذا الشيء فهنا ينتقل الذهن من المعلومات التي هي مقدورة في ذهنه بواسطة مراجعته في البيت فيكتب عن هذه المجاهيل وهذه الأسئلة. إذا المقدمة الأولى ينحصر الانتقال من المجهول عفوا من المعلوم إلى مجهول هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لما كان الفكر يعني أو لما كان الانتقال ينحصر في الفرد الرابع وهو كونه من المعلوم إلى المجهول الانتقال من المعلوم إلى المجهول ثالثا يكون ذلك المعلوم معلوما تصوريا وتطبيقيا واخرى يكون المجهول مجهولا تصوريا وتطبيقيا. فلذا نقول ان المعلوم على قسمين عندنا معلوم تصوري وعندنا معلوم تطبيقي. والمعلوم التطوري هو المعلوم الذي يستقبل الإدراك دون الاعتقاد بينما المعلوم التطبيقي هو المعلوم الذي يحتمل على إدراك يلازمه ويناقضه الإيعان والاعتقاد. وهذا ما تقدم في بحث العلم وتقسيمه إلى تصور وإلى تطبيق. إذا المعلوم تارة يكون معلوما تطوريا من قبل أن أتصور معنى الإنسان وأعرف أنه حيوان ناطق وأخرى يكون معلوما تطبيقيا كعلمي واعتقادي بأن العالم وهذا العالم وهذا الكون كله حادث أي أنه خرج من العدم إلى الوجود. كما أن المعلوم على قسمين كذلك المجهول على قسمين. فالمجهول تارة يكون مجهولا تصوريا وأخرى يكون المجهول مجهولا تطبيقيا. والفرق بين المجهول التصوري والمجهول التطبيقي أن المجهول التطبيق أقل، أن المجهول التطور ما كان منشأ الجهل عدم تطور الشيء، منشأ الجهل عدم تطور وإدراك الشيء. عندما أقول لكم مثلا، عندما أقول لكم مثلا ما هي الحالة الجوهرية، هنا ليس المطلوب أمر تطبيق الشيء، أريد من شأنك تتصور معنى الحركة الجوهرية. تقول أنا لا أعرف معنى الحركة الجوهرية. تقول أنا أجهل تصور معنى الحركة الجوهرية. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالجهل التصور. أو إنسان أقول له مثلا هل تجهل معنى الانسان؟ قلنا نعم انا معنى الانسان اجهله تماما لا اعرفه، هذا يسمى جهل جهلا تصوري. وعقل الانسان الجهل عنده جهل تطبيقي، بمعنى من ناحيه التصور اقول له مثلا تصور معنى كرويه الارض، فيتصور ان الارض على هيئه كرة. إذا هناك تطور، لكن أقول له أخذ الدليل على ذلك أو نفس منه على هذا جهل تطوري وجهل تطبيقي. والمعلوم على قسم المعلوم تطوري ومعلوم تطبيقي. حاصل هذه المقدمات هي لما كان الانتقال يكون من المعلوم الى المجهول، نقول هنا احكام اربعه او شقوق اربعه للانتقال. تاره يكون الانتقال من المعلوم التطوري الى المجهول التطوري، واخرى يكون الانتقال من المعلوم التطبيقي الى المجهول التطبيقي. فنكتب نحن باسم هذين الشخصين. إذن المعلوم أو الانتقال من المعلوم إلى المجهول تارة يكون هكذا، من المعلوم التطور إلى المجهول التطور، وأخرى يكون الانتقال من المعلوم التطبيق إلى المجهول التطبيق. مثلا نريد مثالا على الانتقال من المعلوم التصوري الى المجهول التصوري. مثلا اذا قلت لكم ما معنى الانسان، تقولون نحن الان نجهل معنى الانسان، فهذا الجهل جهل تصوري لانك لا تتصور معنى الانسان. كان انا الان امام سؤال استفهام كبير، ما هو معنى الانسان؟ ماذا في ذهني معلومات مسجلة، أبحث عن هذه المعلومات فأجد مفردة أنه فاعل بشري مفسر. فهنا لاحظ، انتقلت من أمور تصورية تصورت معنى الفاعل ومعنى البشري ومعنى المفسر، فانتقلت من هذه المعلومات التصورية لأسف الجهل عن هذا المجهول، وقلت إذن الإنسان والكائن الحي مفكر. هذا انتقال من المعلومات التطورية إلى المجهولات التطورية. مثال على الانتقال من المعلوم التطبيقي إلى المجهول التطبيقي، إذا قيل لك ما هو الدليل على كروية الأرض؟ هذا المجهول مجهول تطبيقي. أنا ماذا أفعل؟ عندي معلومات مخزنة في ذهني وهي الأدلة التي تثبت كروية الأرض. أقول بما أن السكن التي ترد إنما في البداية يكون الظاهر مرتبا العليا، ثم بعد ذلك تدريجا ظهر واجهة سفينة. هذه الحركة وهذه الظاهرة تثبت كروية الأرض، فهذا دليل وهي جمهور عالي الشيطان يثبت كروية تنتقلت من هذا المعلوم التطبيقي وهذا البرهان لإثبات والكشف عن المجهول التطبيقي. إذا الانتقال تارة يكون من المعلوم التصوري إلى المعلوم إلى المجهول التصوري، وأخرى من المعلوم التطبيقي إلى المجهول التطبيقي. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الفكر يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول مقدمات الفكر، والأمر الثاني مراحل الفكر أو قد أدوار الفكر. فلكي يتحقق الانتقال من المعلوم إلى المجهول لا بد من وجود أمرين. الأمر الأول مقدمات الفكر، وهما عبارة عن أمرين، عن اثنين: مواجهة المجهول، ومن ثم تحديد نوع المجهول. مثلا وضعت ورقة الامتحان أمامي فواجهت السؤال المجهول وهو مرض الإنسان، إذا هنا واجهت مجهولا، ثم بعد ذلك علي أن أحدد نوع المجهول، هل هو من المجهول التصور أم من المجهول؟ إذا ما هو الإنسان هذا المجهول نوعه عنه من المجهولات التصورية. إذا قمت بمواجهة المجهول ثم بعد ذلك حددت نوعا المجهول، انتهت الإنسان الأمر الأول وهو مقدمات، بعد ذلك يبدأ. والفكر يقوم بأدوار ثلاثة. الدور الأول يتمثل في الحركة الزائدة، والأمر الثاني يتمثل في الحركة الدائرية، والأمر الثالث يتمثل في الحركة الراجعة. فهنا ثلاث حركات للفكر. الحركة الزائدة دورها أنها دور الحركة الزائدة أنها حركة من المجهول إلى المعلوم. واجهت المجهول وهو ما هو الإنسان، فأنتقل إلى المعلوم. أي معلوم؟ المعلوم الذي هو في ذهني، أنا ذهني مستودع خزانة من معلومات كثيرة. الآن تبتدئ حركة دائرية وهي حركة بين نفس هذه المعلومات. هنا يقوم ذهني بالبحث والفحص حول عن المعلومات المناسبة وأحجار المعلومة المناسبة التي في ذهني، لأنني أنا راجعت كتاب المنطق من أوله إلى آخره، فوجدت معلومات منطقية كثيرة في ذهني. فهنا تشتغل الحركة الدائرية لانتخاب الجواب صحيح من ضمن هذا الكم الهائل من المعلومات. هذه الحركة وهي حركة بين هذه المعلومات تسمى بالحركة الدائرية. فإذا انتقل عن المعلومة الصحيحة بعد ذلك ينتقل من المعلوم ويرجع من المعلوم إلى مجهول ليكشف عن مجهول. إذا فهناك حركة زائدة من المجهول إلى المعلوم الذي في ذهنه، ثم حركة دائرية وهي دوران المعلومات. نظير هذه اللي في المسابقات الدائرية التي توضع فيها الأوراق لينتخب مثلا الفائز، هي حركة دائرية، حركة من هذه المعلومات لانتخاب الفائز مثلا. كذلك ذهني في هذه المسابقة، أحرك ذهني وأحرك هذه المعلومات لأصل إلى المعلومة فهو ثم أرجعها بعد ذلك لتكشف عن المجهول. تماما كالإنسان الذي يتقدم للامتحان، يواجه المجهول وهو السؤال، يحدد نوع السؤال، أنه أن الأستاذ يريد من هذا السؤال إقامة الدليل ولا يريد التعليم. أنا تسأل أحيانا تسأل أنت الأستاذ ما يريد من هذا السؤال، هذا معنى تحديد نوع المجهول. إذا عرفت مراد الأستاذ من السؤال تأتي إلى معلوماتك، طبعا إذا ما عرفت معلومات لن تكشف عن المجهول. إذا ما عرفت مراد الأستاذ جيدا، أما إذا راجعت الدرس الجدال تأتي هذه المعلومات المحفوظة في ذهنك أو المنقوصة على الطاولة مثلا أو الموجودة في بركان مثلا تنتقل من هذه البركان المعلومة الصحيحة فتنتقل بعد ذلك للكشف عن المجهول. هذا هو الفكر. فالفكر انتقال أو حركة من المجهول إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى المجهول. هذا هو المسمى بالفكر. قال تعريف النظر أو الفكر. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. المطلوب وهو كشف السؤال أو الجواب عن الاستفهام. والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب سواء كان مجهولا تصوريا أو تصديقيا. وبتعبير آخر أضف أن الفكر حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وتحليل ذلك طبعا بعض الكتب المنطقية عرفت بتعريف أكثر تفصيلا. قالت الفكر حركة من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم في المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول. هذا تعريف يكون أكثر تفصيلا. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل واجه المذكور وواجه السؤال في ورقة الامتحان وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو عرف ما نوعه مجهولا هو مجهول تصوري يعني هل المجهول مجهول من جهة التعريف أو من جهة الإقامة؟ جميل. فجع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسب لنوع مشكل. مو أن السؤال مثلا ما الدليل على وجود الله يقول يثبت الصفات وجود الله لا يعني يختار المعلومة الصحيحة التي تناسب المجهول وعند الذي يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها في الذهن يعني اولا مثلا اذا قلت له ما الدليل على ان العالم حادث هنا ياتي ويقول العالم متغير وكل متغير حادث اذا العالم حادث لاحظ ماذا وجعل مقدمه كبرى ثم جعل المقدمه الكبرى لا انه يجعل المقدمه الكبرى وهي ثم المقدمه صغرى كذلك إذا أراد أن يعرف الإنسان يقول حيوان ناطق لا يقول ناطق حيوان علينا أن نقدم الجن ثم قام يقول حيوان ناطق وهذه المسمى بتنظيم أو بترتيب الشيخ أو المعلومات التي تبحث عن المجهول ويسعى إلى تنظيمها في الذهن. ما معنى تنظيمها في الذهن؟ يعني يؤلف بينها بأن يجعل المتقدم متقدم والمتأخر متأخر يجعل المقدم الصغرى ثم الكبرى يجعل الجن ثم الفاصل التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يعلمه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها من المعلوم إلى المطلوب. أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار وبعبارتنا الدقيقة ماذا نقول؟ فتمر على العقل مرحلة مقدمات الفكر وأدوار الفكر. ما هي مقدمات الفكر؟ مواجهة المشكل أي المجهول. وثانيا معرفة نوع المشكل فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه هل هو من المجهول التصور أو التقليد. يقرأ السؤال قبل لا يفهم ما هو المراد من السؤال. مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل هذه ماذا؟ مقدمات الفكر وليست عين عين بداية الفكر تبدأ من الحركة. قال حركة العقل من المشكل من المجهول إلى المعلومات المخزونة عنده وهذه في حركة ثم بحركة زاهية ثم حركة العقل بين المعلومات للبحث عنها وتأليف ما يناسب المجهول والمشكل ويصلح لحله. وهذه الحركة عبرنا عنها بالحركة الدائرية. حركة العقل ذلك من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب وهو المجهول المراد الكشف عنه. وهذه الحركة عبرنا عنها بالحركة الراجعة. سؤال: هنا قلنا لا بد أن تؤلف بين المعلومات. ومعنى التأليف بين المعلومات ترتيب المعلومات. خب إذا كان المعلومون إذا كان المجهولون لا يحتاج إلا إلى مفردة واحدة. مثلا درسنا في مقدمة مجلات المنطق أنك تارة تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. هنا يحتاج إلى الترتيب أن نقدم الحيوان على أولا نقول حيوان ثم بعد ذلك نعم حيوان. تستطيع أن أعرف الإنسان وأقول الإنسان مفكر فقط، هذا تعريف صحيح. ولو سئلت الامتحان ما هو الإنسان تقول هو مفكر ناطق. وهنا لم يستمر الجواب إلا على مفردة ومعلومة واحدة وهي كلمة ناطق. هنا كيف التأليف؟ إذا قال الفكر هو تأليف المعلومة إن لا يوجد معلومات، لا يوجد إلا معلومة واحدة. نشوف هل هذا يصدق عليه الفكر أو لا يصدق عليه. هكذا يستفيد السؤال؟ لا يوجد تأليف. الفكر يتمثل في الحركة الدائرية أيضا، والحركة الدائرية التأليف بين معلومات منتقلة. هنا لا يوجد تأليف. هنا لا، هنا واجهت مجهولا وهو ما هو الإنسان، وحددت نوعا مجهول وهو يريد تعريف الإنسان. إذا نقول هنا مجهول تصور. هنا حركة تبدأ الحركة الزاهدة، انتقلت من المجهول إلى المعلومات المخزونة في ذهني. ثم بعد ذلك بدأت الحركة الدائرية. الحركة الدائرية هي التأليف بين المعلومات والتقاط. هنا التقطت المعلومة الواحدة وهي ناقص فقط. إذا لا يوجد تأليف. ويقول الحركة الدائرية هي تأليف بين المعلومات وتنظيم المعلومات، لأن يعني قدم ما هو مقدم على ما هو مؤخر. لا لا تحرك ونسمى بالحرك فلما لا تستش ليس في الحرك الذي يستغني عن الحركة الأولى والثانية عنده قوة محسن لا قوة محسن نتكلم لا. هو يقول الحركة الدائرية تأليف بين المعلومات. نقول إذا كان الجواب فقط بكلمة واحدة أنت تأليف هنا. إذا قلت الذي يستغني عن الحركة الأولى والثانية أن الله بين قلوبكم أن هناك قلبان وما هنا لا يوجد إلا معلومة واحدة. فكيف يصف أمام التأليف؟ الحركة الدائرة تأليف. نقول بعض المعلومات لا تحصل إلى تأليف لأن الجواب بكلمة واحدة. قال: وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة. لاحظ هذا دليل على أن الحركات هي تتأمل مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل فقط مقدمات للفكر وليس هي الفكر. هذا هو الدليل. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر. وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم وال فقمنا. وهذا المعنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول لا نحصل منها هذا التفصيل وهو الحركات الثلاث إلا بالقوة نحصل هذا. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يحتاجها غالبا بأسرع من لمح البصر على أنها لا يحصل منها الإنسان في أكثر تفسيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مقصور على التفسير. نعم، من له قوة الحس يستغني عن الحركتين الأوليين. نعم، وكما ترى وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهولات. أنا أذكر الفرق بين الحس وبين الشك. لاحظوا الفرق من خلال هذا المثال. لاحظوا الفرق من خلال هذا المثال الذي حاصله أن الإنسان صار يواجه المجهول، وهو ما الدليل على أن العالم حادث؟ حادث يعني لم يوجد فوجد، خرج من حيز العقل. ما الدليل على ذلك؟ لكن الإنسان ماذا يفعل؟ يقول بما أن العالم متغير، وبما أن المتغير حادث. إذا الحد الأوسط ما هو؟ هو متغير. الحد المتكرر هو متغير، فيحدث الحد الأوسط فينتج إذا العالم حادث. هنا العقل كيف استطاع أن يثبت حدوث العالم بواسطة الحصول على الحد الأوسط وتعليم الدليل؟ هو أولا أنك جعل مقدمة أولى وهي بما أن العالم متغير، ثم قال وجعل مقدمة ثانية وهي وبما أن المتغيرات حادث، فرأى أن الحد الأوسط كلمة متغير فقام بحدها فأكد أن العالم حادث. هذا يسمى بالفكر، جميع الحركات مرة بينما تارة يوجد إنسان لا يحتاج إلى أن يأتي بمقدمة صغرى بمقدمة كبرى، يكون الحد الأوسط وهو المتغير أعلى سريعا في ذهنه، بحيث لو تقول لا ما الدليل على حدوث العالم؟ يقول لأنه متغير الأموات حادث، لأنه متغير الأموات حادث. أما إذا كان الأول ولا قال قال لحظة أخذ يقين قال بما أن العالم متغير وبما أن المتغير حادث، لم قال التأليف بين المقدمات وترتيب المقدمات وجعل قياس مؤلف من مقدمة صغرى ومن مقدمة كبرى، ثم بعد ذلك استطاع أن يثبت حدوث عالم. هذا يسمى السيف. أما الذي يحضر الحد الأوسط سريعا إلى رجوعه يسمى أنه يمتلك قوة فلا يحتاج أنه ينتقل من المجهول إلى المعلوم وأنه يؤلف بين المعلومات مباشرة. الحد الأوسط يكون حاضرا في ذهنه فيقول، يعني بمجرد أن تسأل الإنسان ما الدليل على حدوث العالم؟ يقول لأنه متغير إلى هو حاضر. لا يحتاج إلى أن يؤلف بين المقدمات ويرتب المقدمات ويرتب قياسا على مئة مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. هذا معنى قول الشيخ المبطل أنه يستغني عن الحركة الأولى والحركة لا يحتاج أن يذهب من المجهول إلى المعلوم، ولا يحتاج إلى الحركة الدائرية أن يؤلف بين معلومات مباشرة. الحد الأوسط يستخدمه فيزيد. قال نعم من له قوة الحد يستغني عن الحركتين الأوليين وإنما ينتقل رأسا. لاحظ يستغني عن الحركة الجاذبة والجاذبية، لكن لا يستغني عن مواجهة المشكل وتحديد نوع مجهول. لا بد له من أن يواجه المجهول ويعرف نوع مجهول، وهذا معنى الحد. فلذلك يكون صاحب الحد القوي أسرع تلقنا للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجات الإلهام. ولذلك أيضا جعلوا القضايا أي الحديات من أقسام بدليات، لأنها تقفل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل. أخير العبارة هنا ظهر من قبول القلب عند مواجهة المسلمين ومعرفة هذا نوع اللي تكملون العبارة. عند مواجهة المشكل ومعرفة نوعه من دون كسب وسعي فكري، يعني من دون الحاجة إلى الحركة الجاهزة والحركة الدائرية، فلم يحتج إلى معرفة نوعه هذا اشتباك لم يحتج إلى معرفة نوعه. نقول لا لا بد من معرفة نوع المجهود. إذا لم يعرف نوع المجهود وما هو المطلوب في السؤال لا يستطيع الجواب. ولهذا قيل في السؤال يدخل جواب الإجابة. هنا فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكلة المشكل بمعنى المجهود. نقول لا يحتاج إلى معرفة نوع المجهود. هذا لعله من سهو الكلام أو ما شابه ذلك. فهذا العبارة مفهومة. نعم ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. ولأجل هذا قال أي المناطق إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص نظرية عند شخص آخر. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحد ما يستغني به عن النظر والكاتب أي ما يستغني به عن الحاجتين الأوليين دون الشخص الثاني الذي لا يمتلك قوة أحد. فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع لا حتى بعد معرفة نوع المشكل يصير إلى الشخص الثاني. قال فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل حتى من له قوة الحد يحتاج إلى معرفة نوع المشكل. هذا الشيخ الوالدي رحمة الله عليه جاء إليه شخص قال له شيخنا سمعنا لكم مدتم. قال لا أنا مانع أنا موجود أمامي والوجود خير دليل. قال لا بس القضية متواترة والتواتر بديهي فأنا ما أقول عن القرآن. يقول أنا موجود. قال لا بس أنا ما الذي أخبرني الشيخ ولا أكذبه لأنه شيخ أكبر. قال النبي عملية غير عقلية وما قال هذا تمام الكلام كل الكلام فيما يتعلق بمباحث العلم أو ما أطلقنا عليه بنظرية معرفة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أبحاث المنطق ويفهمك في البداية نقرأه قراءة سريعة. علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها بل هي رأس المال الأصلي لفاسد العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. ولهذا قلنا ليس كل العلوم نظرية وليس كل العلوم ضرورية بل بعضها ضروري والبعض الآخر نظري والضروريات يكتسب من خلالها نظريات أو قل إن النظريات تكتسب وتحصل من خلالها ضروريات لكي لا ينجلى محذور الدور ولا محذور التسلسل. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس مالي في زيادة معلوماته فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زاد ثروته المالية. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وترتفع تجارته فيتضاعف ربحه بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا تاجر المال. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المضمونة عنده. قلنا تأليف المعلومات كان يبقى لمقدمة أولى مقدمة ثانية وهكذا ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات. هذا يمكن العملية الفكر أن علم المنطق هو الفكر وإضافتها إلى ما عنده من معلومات. قلنا نحن المعلومات على قسمين والمجهولات على إذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري هذا باب التعريف لأن التعريف معناه بيان الشيء وتصور الشيء. أما إذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري فهذا يتشكل به باب جليل الحجة والبرهان. فموضوع علم المنطق ما هو باب التعريف وباب الدليل. وعلم المنطق قال فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف باب التعريف للتوصل به الى العلم للمجهول التصوري. ويبحث أخرى عن المعلوم التفصيلي ويسمى الحجة والدليل. ويسمى الحجة والدليل ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التفصيلي. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة التأليف والتركيب، وأخرى من ناحية مادة قضايا، وهو بحث الصناعات الخمس. الكل من البحث عن المعرض والحجة مقدمات، فأبحاث المنطق نضعها في سكة الأبواب، نضعها في الألفاظ والكلي والمعرض والقضايا والحجة والصناعات الخمس. يأتي الباب الأول وهو مباحث الألفاظ. سمي الكلام على المقام والحمد لله الخير.